الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله وإلى المنتهى رفعتك. فمن أسرى بك المؤمن ليلا من الثمان الثور وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام وإلى المنتهى رفعت صلى الله عليه.